بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات المتواترة ودورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة للإمام الهدلي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 29 من هذا الكتاب الطيب النافع. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع إلى باب الإضغام سورة الأعراف، الكلمات التي وردت بالإضغام في سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع كتاب الكامل في القراءات الخمسين، قال رحمه الله عز وجل: الآن سيسرد الكلمات التي وردت عند سيدنا أبي عمرو رحمه الله عز وجل بالإضغام في سورة الأعراف. بدأ بها سورة سورة ثم وصلنا إلى سورة الأعراف. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف، قال: 54 حرفا. أمرتك قال جهنم منكم حيث شئتما ينزع عنهما أمر ربي من الرزق، قل أظلم ممن كذب بآياتي، قال لكل العذاب بما جهنم مهاد، رسول ربنا رزقكم الله الذين نسوه رسول ربنا، والنجوم مسخرات أعلم من الله، وقع عليكم أمر ربهم، قال لقومي ما سبقكم ونطبع على نكون نحن السحر السيدين آذن لكم. عليكم سنة وكاته تنقم منا آلهتك، قال وما نحن لك، وقع عليهم ويستحيون نساءكم لأخيه هارون، قال ربي، قال لن أفاق، قال عليكم السلام عليكم. قال قوم موسى قوم موسى أمر ربكم، قال ربي اغفر لي إدغام صغير الساس، ثم قال ربي أصيب به ويضع عنهم قوم موسى، قيل لهم حيث شئتم، قيل لهم تأذن ربك سيغفر لنا آدم من أولئك الأنعام، يسألونك كأنك الذي خلقكم يستطيعون نصركم، العفو أمر الشيطان نزع. سورة الأنفال 11 موضعا. الأنفال لله الشوكة تكون، ورزقكم العذاب بما منامك قليلا زين لهم، وقال لا اليوم من الفئتان نقص، إنه حسبك الله هو على كسانة تركات. سورة التوبة 17 موضعا. إن شاء الله جزا في نهاية كتب أصول النشر 35 كتاب. سورة براءة 27 موضعا. من بعد ذلك المشركون نجس ذلك قولهم، أرسل رسوله زين لهم، قيل لكم يقول لصاحبه كلمة الله هي نتبين لك، الفتنة سقطوا ونحن نتربص، ويوم للمؤمنين والمؤمنات جنات، وطبع على ليؤذن لهم لن نؤمن لك، ينفق قربات، نحن نعلم ما الله هو وأن الله هو، من بعد ما تبين لهم إن الله هو يبين لهم، فلما تبين له كاد تزيغ الله هو ينفقون نفق زادته هذه سورة يونس عليه السلام 25 حرفا: منازل لتعلموا بالخير، لقضي زين للمسرفين خلائف في الأرض أظلم ممن أو كذب بآياتهم بعد ضراء السيئات جزاء، نقول للذين من يرزقكم كذلك كذبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك كذب، نعم، أعلم بالمفسدين، قيل للذين أذلكم تبديل لكلمات جعل لكم الليل لتسكنوا سبحانه هو إذ قال لقومه نطبع على نحن لكما، قال لهم موسى آمن لموسى الغرق قال يصيب به. سورة هود عليه السلام 27 موضعا أيضا مثل 27 موضعا: يعلم ما ويعلم مستقرها أظلم ممن، ويا قوم من أقول لكم، أقول للذين أعلم بما قال لا اليوم من، فقال ربي، قال ربي نحن لك. غيره هو خزي اليوم، خزي يومئذ أمر ربك أطهر لكم تعلم ما قال لو رسول ربك المرفوض ذلك أمر ربك الآخرة ذلك نار النال لهم فاختلف فيه الصلاة طرفي السياد ذلك جهنم من سورة يوسف عليه السلام 38 موضعا: تعقلون نحن نقص ثلاث ادغامات ادغامين: والقمر رأيتهم لك كيدا دراهم معدودة ليوسف في الأرض لك قال وشاه الشاهد إنك كنت، قال ربي إنه، قال لا، وقال للذين ذكر ربه من بعد ذلك ليوسف في أن يصيب برحمتنا يوسف فدخلوا فلا كيل لكم، وقال لفتيانه ذلك كيل قال لن نفكوا الصواع كذلك كدنا يوسف في أعلم بما خزي يوم ياء واحدة مشددة زي هي أي حرف، أي حرف مضغم بعد ساكن بيكون قال العلماء وإخفاء وليس إدغام. خزي يوم من بعد ذلك من بعد ضراء هكذا. ماشي، ما في كثير أمثلة وردت كثير للحرف اللي بعد ساكن، الحرف اللي بعد ساكن بيعتبروه إخفاء كما قال سيدنا الإمام الشاطبي. ما من بعد ضراء، من بعد العين ساكنة والدال بتضغم في الضاء، من بعد ضراء حيشيتم خزي يوم. واضح يا يوسف؟ فلن يأذن لي إنه تأويل رياي إنه وأعلم من، قال لا أعلم من، أستغفر لكم إنه والآخرة توفني. سورة الرعد 13 موضعا: الثمرات جعل يعلم ما بالنيل له فيصيب بها المحال له خالق كل الأمثال للذين الصالحات طوبى أو كل به زين للذين العلم مالك أيعلم ما الكافي لمن. واضح شيخ ناجح، لأن هو دي قاعدة في المضغم بعد ساكن يعد من باب نعم. هو أصل سيدنا اليوم الشاطبي قال كده. هو اصلا اي ضم بعد الساكن سيدنا الشاطبي قال ايه؟ قال في الشاطبيه اللهم صل على سيدنا محمد، قال وادغام حرف، سيدنا الامام الشاطبي كده قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلة وراح ضارب لك امثله سيدنا الامام الشاطبي: العفو يامر ثم من بعد ظلمه في المهد ثم الخلد في المهد ثم نعم في المهد ثم الخلد والعلم. يعني دي امثله ضربها سيدنا الامام الشاطبي، يعتبر من باب الاخفاء. يعني هم قالوا من باب الاخفاء. سورة إبراهيم 16 موضع: ليبين لهم ويستحيون نساءكم تأذن ربك ليغفر لكم الصالحات جناح الأمثال للناس. أي إضغام يجوز في الروم ولا إشمعنى؟ لكن قالوا طبعا مع الروم لن يكون إضغام كامل، لن يضغو مع الروم لن يكون إضغاما كاملا، لأنك بتنطق بعض الحركة، وكون ان انت اتيت ببعض الحركة اصبح الحرف المضغم لم يضغم كاملا، لان المفروض في الادغام الكامل ان الحرف بيضغم كامل بدون حركة. فهو لكن قالوا يجوز فيه الروم، لكن مع الروم بيفكك لا يضغم اضغاما كاملا. سورة ابراهيم عليه السلام 16 موضع: ليبين لهم يستحيون نساءكم. نعم سيدنا الإمام الجازي صح، وأشم مروم وأتركي. قال 16 موضع: ليبين لهم يستحيون نساءكم تأذن ربك ليغفر لكم الصالحات جنات الأمثال للناس ياتي يوم وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم 4 مرات في سورة إبراهيم عليه السلام. تعلم ما وتبين لكم كيف فعلنا الأصفاد سرابيلهم. النيل يجزي سورة الحجر 8 مواضع: إن نحن نزلنا نفس النظام، لا نحن نحيي. وغير كده كلمة نحن مستثناة من الإدغام لكسرة الدوران. قال ربك، قال لما، قال ربي، وقال ربي. معظم الأمثلة على فكرة قبلها ساكن، معظم الأمثلة التي قبل الحرف المضم ساكن. قال ربي نحن نحيي، قال ربي بمخرجين نبئ، بمخرجين نبئ. بس هي كون إن الحرف المضم بعد حرف المد دي بيكون فيه راحة في النطق، لكن الساكن الصحيح هو بيكون صعب شوي. حيث تمرون سورة النحل 53 موضعا: وسخر لكم النجوم مسخرات يخلق كمن يعلم ما يعلم ما قيل لهم أنزل ربكم الملائكة الظالمة السلام ما قيل للذين أنزل ربكم أنهيل الأنهار لهم الملائكة الطيبين أمر ربك ليبين لهم نقول له أقبل له لتبين للناس يعلمون نصيب البنات ثم البنات سبحانه القوم من فزين لهم لتبين لهم سبل ربك والله خلقكم العمر لكي يعلم ما وجعل لكم ورزقكم اللهم اجعل لكم وجعل لكم جعل لكم 8 مواضع طبعا في سورة النحل: 1 2 3 4 5 6 7 8 نعم 8 مواضع. جعل لكم يعرفون نعمة الله يؤذن للذين العذاب بما البغي يعظكم بعد سكن صحيح البغي يعظكم بعد توكيده يعلم ما عند الله هو أعلم بما رزقكم الله من بعد ذلك ليحكم بينهم سبيل ربك أعلم بمن أعلم بالمهتدين. سورة سبحان 32 موضعا: إنه وجعلناه هدى كتابك كفى نهلك قرية نريس ثم فأولئك كان كيف فضلنا أعلم بما نحن نرزقهم. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. نحن نرزقهم أولئك كان ذلك كان جهنم ملوم العرش سبيلا. أعلم بما أعلم بمن ربك إن كذب بها البحر لتبتغوا فيغرقكم الممات، ثم أعلم بمن أمر ربي عليك كبيرة، نوم لك نفجل لنا نوم لرقيك. فقال له خزائن الرحمة، فقال له لقال لقد الآخرة جئنا العلم. من سورة الكهف 31 موضعا. الكهف قالوا نحن نقص أظلم من أعلم بما أعلم بهم أعلم بعدتهم أعلم بما مبدل لكلماته تريد زينة للظالمين نارا. تلاحظ أن كل سورة فيها كلمات، يعني كل لها كلمة تميزها. سورة النحل جعل لكم، سورة الكهف أعلم بما أعلم بهم أعلم بعدتهم أعلم بما مكررة. كل سورة فيها كلمات زي إيه؟ زي العلامة المميزة لها كده. قال له صاحبه جنتك قلت نجعل لكم أمر ربي بالباطل ليدحضوا، ومن أظلم ممن لعجل لهم العذاب بل لهم أبرح حتى فاتخذ سبيله. قال لفتاه واتخذ سبيله، قال له قال لا قال لو شئت وسنقول له تطلع على نجعل لك للكافرين نزلا جهنم بما. سورة مريم عليه السلام 32 حرفا. ذكر الرحمة، قال ربي العظم من الراس شيبا، قال ربي كذلك، قال ربك الكتاب بقوة، فتمثل لهم رسول ربك كذلك، قال كذلك قال ربك، ثلاث مواضعين. جعل ربك النخلة الساقط تكلم من تكلم من المه الصبية، هنا إخفاء أعلم بما. هي في الأول إدغام، هي في الأول إدغام، الأصل إن هي إدغام. ليه؟ لأن أعلم بما الميم متحركة، فإحنا هنضغمها، ولما نضغمها هنسكن الحرف الأول، أصبح ميم ساكنة، والميم الساكنة اللي بعدها باء، فهي في حكم الإخفاء. يعني اللي وصلنا لحكم الإخفاء هو الإدغام. لو ما كانش فيها إدغام مش كان هيبقى فيها إخفاء أصلا. سأستغفر لك أخاه هارون، هارون نبيا بأمر ربك لعبادته، هل أعلم بالذين وأحسن نديا. وقال لأتين الصالحات سيجعل. سورة طه عليه السلام 27 حرفا. قال لأهلي نودي، قال رب سنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت ولتصنع على إلى أمك كي. قال لا، قال ربنا جعل لكم، قال لهم اليوم من كي الساحر السحر السجد أذل لكم ليغفر لنا. وقال ولقد قال لهم تقول لمساس أعلم بما أذله يعلم ما آدم من. قال ربي، قال ربك، قال أن هي لعلك نحن نرزقك ليس فيها إدغام، لأن طبعا فقدت شرط. سورة الأنبياء عليهم السلام سورة الأنبياء فيها 7 مواضع. يعلم ما ذكر ربي ما يستطيعون النصر، قال لأبي، قال لقد، قال له. يعلم ما سورة الحج 32 موضعا. الساعة الشيء الناس سكارى، نبين لكم الأرحام ما العمل لكي. يعلم ما الله هو والآخرة ذلك. الصالحات جنات مرتين للناس، سواء العاكف فيه لإبراهيم مكان يدفع عن أذل الذين كان نكير. ربك ألف يحكم بينهم، عاقب بمثل عوقب بي. الله هو دونه هو، أن الله هو سخر لكم تقع على أعلم بما يحكم بينكم. يعلم ما تعرف فيه، يعلم ما جهاده هو الله هو. سورة المؤمنون 12 موضعا. القيامة تبعثون، قال ربي انصرني بما كذبون. نعم، وما نحن له، قال ربي أخاه هارون أنوم لبشرين وبنين نسارع أعلم بما قال رب أنساب بينهم عدى السنين أخلا. سورة النور أحد ثلاثين وضع ما الجلدة والمحصنات ثم بأربعة الشهداء من بعد ذلك بأربعة الشهداء عند الله هم وتحسبونه هينا. نتكلم بهذا إن الله هو يوذن لكم قيل لكم يعلم ما ليعلم ما يجدون نكاحا كالزيت والأمثال للناس الدور وبعمر عموما والأصار رجال والأبصار مرفوعة دي والأبصار ليجزيهم فيصيب به كالسنة يذهب بالأبصار خلق كل من بعد ذلك ليحكم بينهم والرسول لعلكم الحلم منكم من بعد الصلاة يرجون نكاحا وبعد شانهم يعلم ما. سورة الفرقان 18 حرفا للعالمين نذيرا وخلق كل جعل لك قصورا كذب بالساعة فجعلناه هباء الملائكة التنزيل قهرون ذلك كثيرا يرجون نشورا إله هواه ثلاثة إله هواه إلى ربك كيف جعل لكم الليل لباسا ربك قدير قيل لهم ذلك قوامة. سورة الشعراء 30 موضعا قال ربي رسول ربي قال ربي قال لمن قال ربكم قال ربي قال ربه قال لئن قال للملأ قيل للناس قال لهم الصحراء الساجدين أذن لكم يغفر لنا قال به يغفر لي ورث الجنة وقيل لهم من دون الله هل قال لهم أنؤمن لك قال ربي قال لهم قال لهم قال لهم قال لهم الصورة دي صورة الشعراء قال لهم أكثر من مرة عدوها. طيب قال لهم خلقكم قال رب أعلم بما لتنزيل رب نزل العالمين نزل إنه هو سورة النمل 24 حرفا بالآخرة زينا ورث سليمان وحشر لسليمان قال رب وزين لهم ويعلم ما لأقبل لهم أن تكون من فضل ربي يشكر لنفسه عرشك قالت كأنه هو العلم من قيل لها معك قال مدينة تسعة قال لقومه وأنزل لكم وجعل له من يرزقكم لا يعلم من ليعلم ما يكذب بآياتنا الليل تسكن سورة القصص 29 وضع المبين نتلو ونمكن لهم قال رب فغفر له إنه قال رب قال له قال رب فقال رب قال لا أهلي إلا لعلكم قال رب ونجعل لكم رب أعلم بما بصائل للناس عند الله هو القول لعلهم من قبلهم أعلم بالمهتدين القول ربنا الخير السبحان يعلم ما جعل لكم قوم موسى قال لهم ويقدر لولا أعلم من أخلى. سورة العنكبوت 25 موضعا أعلم بما قال لقومه يعذب من ويرحم من فآمن له إنه قال لقومه سبقكم قال ربي أعلم بما امرأتك كان تبين لكم وزين لهم يعلم ما الصلاة تنهى يعلم ما ونحن له ويعلم ما الموت ثم تحمل رزقا القوم لا يقولن ويقدر لولا أظلم ممن كذب بالحق جهنم مثوى. اللي عاوز أي عدد الحروف في أي صورة من ناحية الإضغام يبحث يأتي بالكتاب الكامل وينقلها يعني حتى لا تتعب نفسك. سورة الروم 12 موضعا خلقكم احنا قرأنا سورة العنكبوت. سورة الروم 12 رمضان خلقكم تبديل لخلق تكلم بما خلقكم رزقكم القيم من ياتي يوم أصاب بي أثار رحمة خلقكم بعد ضعف. كذلك كان سورة لقمان 8 مواضع يشكر لنفسه، قال لقمان سخر لكم، قيل لهم الله هو، بأن الله هو، أن الله هو يعلم ما. سورة السجدة 7 مواضع وجعل لكم المجرمون ناكسي جهنم من، وقيل لهم الأقبل لعلهم الأظلم ممن، وجعلناه هدى. سورة الأحزاب 8 مواضع من قبل لا يولون، وقذف فيه وإذ تقول للذين المؤمنات ثم يعلم ما يوذن لكم أطهر لقلوبكم الساعات تكون. سورة 7 11 رمضان يعلم ما، لنعلم من يذل لهم فزع عن، قال ربكم يرزقكم ونجعل له يقدر له، يقول للملائكة ونقول للذين نكانك. سورة الملائكة 10 مواضع مرسل له يرزقكم، زين له العزة جميعا، خلقكم واخر لتبتغوا، والله هو كان نكيرا، الأنعام مختلف خلائف. في سورة ياسين 10 مواضع إن نحن نحيي بما غفر لي، قيل لهم رزقكم أنطعم من يستطيع النصر، نعلم ما جعل لكم أن يقول له. سورة الصفات 10 مواضع والصفات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، اليوم مستسلمون، قول ربنا وإذا قيل لهم ذريتهم قال لا به، والله خلقكم، إذ قال لقومه. سورة صاد 12 رمضان خضير الرحمة 99 نعجة، قال لقد، فاستغفر ربه سليمان، نعم ذكر ربي، قال ربي القهار رب، قال ربك، وقال ربي، أقول لأملأن جهنم منكم. دائما لما يكون في حرف مدغم قبله حرف مد تقرأه بالتوسط حتى يأتي معك بلين وبسهولة. سورة الزمر 28 موضعا الكتاب، ثم الكتاب بالحق يحكم بينهم سبحانه، وخلقكم أنزل لكم يخلقكم وجعل لله بكفرك قليلا في النيل لكي، لكن وقيل للذين، وقيل للظالمين أقبل لو كانوا أظلم ممن، وكذب بالصدق في جهنم مثوى، شفاعة جميعا تحكم بينه، إنه هو العذاب بغت، أو تقول لو الله هدانا، القيامة ترى جهنم مثوى، خالق كل شيء بنور ربه أعلم بما. وقال لهم الجنة الزمر، وقال لهم سورة الطول، سورة غافر 29 موضعا الطول لا بالباطل لدحود، وينزل لكم الدرجات ذو، إن الله هو، قال رجل وإن يكذبا يريد ظلم، إذا هلك قلتم زين لفرعون، يا قوم مالي الغفار لا أقول لكم، حكم بين النيل خزنة، لننصر رسلنا، إنه هو لخلق السماوات نعم، إنه هو السميع البصير لخلقه. وقال ربكم جعل لكم الليل تسكنوا، خالق كل، جعل لكم ورزقكم من الطيبات ذلك، خلقكم، ويقول له، قيل لهم جعل لكم. سورة فصلت 16 موضعا اصبروا حتى ننتهي آخر باب الإدغام يعني. سورة فصلت 16 موضعا فقال لها أنطق كل خلقكم النار لهم الخل جزاء توعدون نحن تدعون نزلا من الشيطان نزغ إنه هو القمر لا بالذكر لما يقال لك يقيل للرسل فاختلف فيه من بعد ضراء يتبين لهم. سورة الشورى 10 مواضع الله هو، فالله هو جعل لكم البصير له الكتاب بالحق الفصل لقضي ويعلم ما وينشر رحمته، وأن يأتي يوم أو يرسل رسولا. سورة الزخرف 12 موضعا جعل لكم الأنعام والأنعام ما سخر لنا الرحمن قيد رسول ربي مريم مثلا ولبين لكم إن الله هو فاعبدوه هذا رب قال سورة الدخان أربعة مواضع يفرق كل إنه هو البحر وإنه هو سورة الجاثية عليكم السلام وبركاته سبعة مواضع علم من سخر لكم وسخر لكم بصائر للناس الصالحات السواء إله هواه الله استغفر الله العظيم آيات اتخذ آيات الله هزوا هو أصلا من جاب المثال الله هزوا كده يعني لا مفروض كان يجيب الكلمة على بعضها سورة الأحقاف سمعت مواضع الحكيم ما أعلم بما وشاه الشاهد قال رب قال لوالدي بأمر ربي العذاب بما العزم من سورة محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم عشرة مواضع الصالحات جنات ناصر لهم وزين له عندك قالوا العلم ماذا يعلم متقلبكم القتال رأيت تبين لهم سول لهم تبين لهم سورة الفتح ثلاث عشر موضع ليغفر لك تقدم من مؤمنات جنات سيقول لك يغفر لمن ويعذب من فعلم ما فعجل لكم فعلم ما أرسل رسوله الكفار رحماء السجود ذلك أخرج شطاه سورة الحجرات خمسة مواضع الأمر اللي عاندتم بالألقاب بيسة أن يأكل لحمة وقبائل لتعارفوا ويعلم ما سماء سورة قاف سماء مواضع ونعلم ما قرينه هذا قال لا القول لدينا نقول لجهنم ربك قبل نحن نحيي أعلم بما سورة الذاريات عشرة مواضع الذاريات ذروة أفق قتل حديد ضيف قال كذلك قال ربك إنه هو العقيم ما قيل لهم أمر ربهم الله هو سورة الطور حرفان إنه خزائن ربك سورة النجم عشرة مواضع الملائكة التسمية أعلم بمن وأنه هو وأنه هو وأنه هو وأنه هو الحديث تعجبون سورة القمر حرفان يقولون نحن مقع الصدق سورة الرحمن حرفان يكذب بها عنان نضختان سورة الواقعة خمسة مواضع الدين نحن خالقون نحن المنشؤون نحن أقسم بمواقع وتصلية الجحيم سورة الحديد أربعة مواضع يعلم ما فضرب بينهم عظيم ما فإن الله هو سورة المجادلة ستة أحرف تحرير رقبة يعلم ما لدنه قيل لكم كلاك كتب حزب الله هم سورة الحاشر خمس مواضع وقذف في الذين نافقوا قيل للإنسان قال للإنسان كالذين نسوا المصول له سورة الممتحنة ستة مواضع أعلم بما المصير ربنا إن الله هو أعلم بإيمانهن كفار لا يحكم بينكم سورة الصف ثلاث مواضع أظلم ممن أرسل رسوله الحواريون نحن سورة الجمعة أربعة مواضع من قبل لفية التوراة ثم العظيم مثل له ومن سورة المنافقون حرفان فطبع على قيل لهم سورة التغابن ثلاث مواضع خلقكم يعلم ما ويعلم ما سورة الطلاق حرفان حيث سكنتم أمر ربي سورة التحريم موضعان تحرم ما الله هو سورة الملك ست مواضع كالتميز تميز يرزقكم جعل لكم وجعل لكم يعلم من كان نكير سورة القلم خمسة مواضع أعلم بمن أعلم بالمعتدين أقبل لو يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم الحق أربعة مواضع فهي يومئذ وهي أقسم بما لقول الرسول الأقاويل لأخذنا سورة المعارج ثلاث مواضع المعارج تعرجه أقسم برب الأجداث صراعا سورة نوح عليه السلام ستة مواضع يؤخر له قال ربي تغفر لهم وقد خلقكم الشمس سراجا جعل لكم سورة الجن ستة مواضع ما اتخذ صاحبة ذلك كنا قد رايقنا نعجزه هربا ذكر ربي يجعل لكم سورة المزمل حرف واحد عند الله وسورة المدثر ستة مواضع سقل لا تذر لواحة للبشر لمن سلككم نكذب بيوم الله والقيامة مواضع أقسم بيوم أقسم بيوم أقسم بالنفس نجمع عظام سورة الإنسان ستتعرف الظهر لمن يشرب بها نحن نزلنا سورة المرسلات أربعة مواضع في الملقيات ذكر ثلاث شعب يوذن لهم وإذا قيل لهم سورة النبأ ثلاث مواضع الليل لباس والملائكة الصف أذل له سورة النزعات ثلاث مواضع والسابحات السبحة في السابقات السابقة الراجفات تتبع سورة عبس ليس فيها إدغام سورة التكوير خمسة أحرف النفوس زوجة المؤودة سئلت أقسم بالخنس لقول الرسول الغيب بضنين سورة الانفطار حرف واحد رقبك كلا سورة المطففين خمسة أحرف يكذب به لابريل لفي لفجيل لفي تعرف في أشرب بها سورة الانشقاق أربعة أحرف إنك كادح ربك كدحة ربك كدحة أقسم بالشفق أعلم بما سورة البروج ثلاث مواضع المؤمنات ثم إنه هو الودود ذو سورة الطارق ليس فيها سورة السبح ليس فيها أيضا سورة الغشية ليس فيها سورة الفجر خمسة مواضع ذلك قسم كفاعل كفعل ربك فيقول رب سورة البلد حرف واحد أقسم بهذا سورة الشمس حرف واحد فقال لهم سورة الليل حرف واحد وكذب بالحسنى سورة العلق حرف واحد العلم بالقلم سورة القدر حرفين القدر الليلة الفجر لم إذا وصل السورة إذا وصل سورة البرية البرية جزاؤهم هو أدرج سورة البينة مع القدر طيب سورة العاديات ثلاث مواضع العاديات ضبحة فالمغيرات الصبح الخيل شديد فأمها هاوية تطلع على كيف فعل ربك سورة القارعة والهمزة والفيل سورة قريش والصيف فليعبدوا يكذب بالدين سورة الدين فجملة حروف الإضغام التي ذكرنا عن أبي عمرو من غير اختلاف 1272 حرفا أما يا قوم مالي وأخواتها روى روح ابن قرة عن أبي عمرو ترك الإضغام إذا الحروف التي لم يختلف فيها سيدنا أبو عمرو عنه 1272 حرف ذكرناهم كلهم الحمد لله رب العالمين كتاب الهمزة نبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل كتاب الهمزة نقف عليه أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.